بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا في الاسبوع النهارده اللي بيسمى احد السامريه، وسمعنا القصه اللي دارت بين المراه السامريه والسيد المسيح له المجد. وعشان نعرف طبعا الخلاف او ليه لماذا اليهود لا يعاملون السامريين، نحن عارفين ان السامريين تعتبر تبع المملكه الشماليه. لما شعب بني إسرائيل انقسم إلى مملكتين، فصارت في مملكة شمالية وكانت عاصمتها السامرة، والمملكة الجنوبية وكانت عاصمتها أورشليم. ولكن المملكة الشمالية بعدت عن العبادة الحقيقية، بدأت أنها تبعد عن الهيكل وتبعد عن تقديم الذبائح هناك، وبدأت تعمل عبادات غريبة، بدأت تزوج أولادها وبناتها لشعب غريب، فاختلطت بالشعوب الآخرين. فمن هذا الوقت بدأت المملكة الشمالية تفقد شكلها أو تفقد سمتها كشعب الله، الشعب المقدس المحتفظ بالهيكل والمحتفظ بالذبائح والمحتفظ بالطهارة وعدم اختلاطه بالشعوب. فعشان كده بدأت شعب المملكة الجنوبية ان هي تبدأ تقول ده يعتبر خلاص ما بقاش مننا، يعني خلاص بقى زي الأمم. فبدأ ما يتعاملوش مع السامريين، وبدأ بيه خلاف بين اليهود وبين السامريين انهم لا يعاملوهم، يعني حطوهم في مرتبة الأمم، فانهم ما ينفعش ان هم يتعاملوا معاهم، ما ينفعش ياكلوا معاهم وهكذا. ولكن طبعا الرب يسوع المسيح زي ما كان بيعلم ونبوات في العهد القديم ان هو جاء ليخلص العالم كله، وان المسيح اله الجميع، اله كل انسان على وجه الارض كلها، زي ما افتقد اهل نينوى وهو شعب اممي عن طريق يونان النبي، وزي ما دلوقتي المسيح ايضا بيذهب لكي يقابل المرأة السامرية على هذا البير. الإنجيل ده بنقراه 3 مرات في الوقت ده، يعني ورا بعض. بنقراه مرة في الصوم الكبير، طبعا الهدف منه اللي هو التوبة، وبنقراه مرة في الخمسين المقدسة في أسابيع أحد الخمسين المقدسة اللي بعد القيامة، الفترة اللي بتيجي 50 يوم بعد القيامة. وده الهدف منها هو أن المسيح هو الماء الحي. وبنقراه مرة تالتة في صلاة السجدة، حلول الروح القدس، والهدف منها السجود لله وعمل الروح القدس وثمار الروح القدس، زي ما سمعنا في آخر القصة أن عمل الله وعمل الروح القدس جذب كثيرين من أهل المدينة. يعني دي مقدمة. احنا عرفنا الخلاف اللي بين السامريين وبين اليهود ليه، وعرفنا برضو قراية الإنجيل المقدس دوت بتاع النهاردة بيتقري 3 مرات في السنة في الأيام الصوم الكبير وفي أيام الخمسين المقدسة وفي السجدة. المرأة السامرية في الحوار دوت صدر منها تقريبا حوالي 8 أسئلة، 8 أسئلة تقريبا، يعني كده يعني 8 أسئلة دول بيمثلوا التغييرات اللي بتحصل في الإنسان لما يحب يحط في دماغه يتقابل مع ربنا. شوف الإنسان بيبقى قبل ما تتحول حياته لحياة روحية يسلم فيها حياته لربنا، وأول ما يمشي في هذا الطريق وبعد ما يتحول ويبقى مع ربنا. هقولهم بسرعة وكلمة كده. أول سؤال سألته المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ ده أول حاجة. الإنسان اللي هو بيرفض التغيير، يعني يرفض التعامل مع كلمة الله، ويرفض حتى التعامل مع خدام الله. انت ازاي بتكلمني؟ احيانا يبقى الانسان الشرير بيرفض حتى يقابل خدام ربنا. ياما ناس بتقفل ابوابها في خدام الله، في وش الكهنه، يقفل التليفونات في وشهم، يقفل الابواب في وشهم، ما يقبلوش الكلام الا اذا كان الكلام يتفق مع مزاجهم او ارائهم او موقفهم. ولكن اذا جاءت آراء الناس ضد موقفهم وضد تفكيرهم، يصير عدو ليهم، ويصير ان دوت مرفوض ان احنا نتكلم معاه. بتكون خطوة مش كويسة طبعا في حياة الإنسان إن هو يتصرف بالطريقة دي. الإنسان الروحاني يقبل إن هو يسمع الآخرين. السؤال الثاني: من أين لك الماء الحي؟ برضو في الإنسان اللي بعيد عن ربي، احنا بنقول دي مراحل، الأسئلة دي مراحل للإنسان كده، بنبسط ليشوفوا إزاي نقيس نفسنا احنا في أنهي مرحلة. زي ما قلت لكم هم الثمان أسئلة دول بيمثلوا الثلاث مراحل في حياة الإنسان. مرحلة ما قبل التوبة، برفض، أنا رافض أي حد، أنت مين أنت عشان تتكلم معايا؟ أنت المسيح؟ أنا ما أعرفش حاجة اسمها المسيح، ما أعرفش حاجة اسمها أبونا، ما أعرفش حاجة اسمها خدام مدرسة، أنا ما أعرفش النوعيات ديت، النوعيات ديت مش عايز أسمع منها كلام. من أين لك الماء الحي؟ فين أنت؟ أنا فين هو ربنا؟ أنا ما بثقش في ربنا، ربنا ما عطانيش حاجة. بيقول من أين لك؟ أنت فين؟ حتى تقول له كده ليس لك إيه؟ دلو. تقول له أنا ممكن أديك مية تشربيها ما تعطشيها، قلت له ليس لك دلو. الدلو اللي هو زي جردل كده اللي بيملى بيه من المية من البير. قلت له أنت معكش حتى الإناء دوت اللي تملى، هتديني إزاي؟ بنرى الله عاجز. الإنسان الغير مؤمن بيشوف إن ربنا عاجز، وطبعا هو قلقان على المعيشة، وحاسس طبعا إن هو لو مشي حسب وصايا ربنا مش هيعرف يعيش. عشان كده أحيانا واحد يبقى قلقان حتى يدفع العشور لربنا، يقول له يا رب ما الدخل أدي كده، ده أنا لو طلعت العشور اللي بقى مش هينفع. لكن في إنسان لما بيتعمق في محبة ربنا بينفع. حلو، قريت قصة يقال إنها واقعية، يقول إن الإنسان ده من ضمن الناس اللي تعود وعهد ربنا إن مهما كان دخله ضيق ومهما كانت المتطلبات يدفع العشور لربنا والباقي يبتدي يتصرف بيه. بص لقى إن في بركة بعد سنين. ربنا لما بيجي يختبر الإنسان أحيانا واحد يقول كده في ربنا قال آية حلوة: أعطوني العشور وجربوني. قالك طب ما اديله العشور كده وجرب، دي فكرة حلوة، كأنه تاجر يعني، كأنه تاجر مع ربنا. فيقوله طب هديك العشور وهشوف كده، ويروح يدي العشور. الله ما اديتك العشور هوت، يعني ما كسبتش مليون جنيه بعد كده، ما كسبتش مليون أيرو بعد كده. عشان كده مش ربنا عارف انت، وعارف قلوبنا بتتعامل معانا ازاي. فالشخص ده قال له لا يا رب انا هديك العشور. فضل الشخص ده ماشي بالطريقة دي فترة كبيرة، فإن ظروفه صعبة جدا. وبعد شوية بدأت العملية، بدأ ربنا يفتقده لما حس إن هو من كل قلبه كده بيحب ربنا مش عشان حاجة. فلما لقاه صابر ومستمر على الوضع ده بدأ ربنا يعوضه. قال له الله يا رب ده خيرك كتير، طب وأنا أدي عشور بس ليه؟ طب ما أنا خليها 20% وأنا أكتفي بال80% عايش بيها، لا الرزق أحلى. فضل الشخص ده يتطور مع ربنا لحد ما وصل في آخر حياته أن كان بيدي ربنا 90% وهو يعيش بال10%، عشان محبة ربنا، مش شايف أن ربنا عاجز وغير قادر. ومن أين لك الماء الحي؟ السؤال الثالث قالت له لعلك أعظم من أبينا إبراهيم. بدأت يعني النفس البشرية يعني كده بتعمل حركة تاني، بتقارن ربنا زي ما قلت لك دلوقتي، بتقارن ربنا بالناس، بتقارن ربنا بالأنبياء وبالناس ديت. المفروض ربنا يبقى زي الأنبياء كده، لعلك أعظم من أبونا يعقوب. أبونا يعقوب أعطانا بير مية، موسى النبي زي ما قالوا اليهود قبل كده للسيد المسيح له المجد، أما بيقولهم يعني أنت أعظم من موسى النبي، موسى النبي أعطانا المن في البرية وعدنا ناكل المن في البرية 40 سنة. قال لهم اللي أكلوا المن في البرية أكلوا المن وإيه وماتوا، وأما أنا لو أعطيتكم الخبز بتاعه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه ويحيا إلى الأبد، يحيا إلى الأبد. فإحنا أحيانا نقارن ربنا أحيانا، ودوت الفشل الزريع اللي بيحصل أحيانا في المجتمعات المتقدمة، المجتمعات الحديثة، المجتمعات الغنية، إن هم بيبقى علاقتهم بربنا أو علاقة الإنسان بربنا علاقة منفعة، فاكر إن ربنا هو بس بتاع الفلوس يعني. فلو يجيب الفلوس أنا معاه. طب الله، المجتمعات الحديثة كده كده معاها الفلوس، عشان كده يقولك ما احنا مش محتاجين ربنا. عشان كده يزداد الإلحاد ويزداد البعد عن ربنا وترك ربنا، لأنه باصص لربنا إن هو إيه؟ إن هو بتاع الطلبات. حتى احنا دايما اقول كده ان احنا الناس اللي بتعترض على ربنا احيانا اللي بيسيبوا ربنا وبيلحدوا بيبقى اللي هم الاتيسموس والاونا بكنتنس والملحدين واللي بيسيبوا ربنا وبلا دين يقولوا ربنا عايز يخلينا عبد دينر. طب انت عايز ايه؟ طب قول لي كده عايز ربنا ايه؟ تبص تلاقيه لو تسمع هو الرد بتاعه هو عايز يعكسها بس، عايز الجيجن تايل. مش ربنا عايزني انا دينر، لا انا اللي عايز ربنا دينر. ازاي انا عايز ربنا دينر؟ عايز ربنا خدام ليا. ازاي؟ اعمل لي، هات لي فلوس، انجح في الامتحان، انجح في الشغل، محدش يعترضني. اللي يشتمني ابص الاقيه مات على طول وهو واقف. اللي يقول لي كلمه الاقيه حصل له مصيبه على طول. عايزك تشتغل معايا كده، ما انت اله ازاي؟ يعني عايز ربنا يبقى الدينر بتاعه، عايز ربنا يبقى الخدام بتاعه، انت هتعكسها يا تترك ربنا. عشان كده ناس ما بتنفعش تستمر مع ربنا في حياتها الروحيه. قبل ما بنتقرب لربنا لازم نفكر كويس انا محتاج ربنا ليه. عشان كده تسمعوا حته في اخر الانجيل مهمه قوي. لما راحت المراه السامريه للناس وراحت قالت لهم ايه؟ تعالوا شوفوا واحد قال لي كل ما فعلت. فراحوا جم، اول ما جم قالوا احنا جينا عشان انت قلتي لنا كده. لو تحسوا بعد كام ايه كده تحسوا هي الايه دي عكس الايه دي ولا ايه؟ احنا جينا عشان انت قلتي لنا ان اللي شافك دوت قال لك كل ما فعلت. بعد كده ما تقابلوا مع المسيح وقعدوا معاه ولا خلي بالك احنا ما جيناش هنا عشان انت قلتي لنا، لكن احنا جينا عشان ايه؟ الله انت جيتوا عشان هي قالت له. هي دي البدايه، احنا في الاول جينا عشان المنظر الحلم. الله واحد يقدر يقول كل اللي عندي؟ طب استنى انا اروح اشوف الراجل ده يمكن يعرف لي بكره هيحصل ايه، يمكن يعرف لي ايه اللي هيحصل لعيالي، يمكن يعرف لي بكره هكسب ولا هخسر. انا هروح اشوف المصلحه اللي انا بقول لكم عليها. لكن لما راحوا وتلامسوا مع المسيح لانه في حاجه اهم ما يقدرش يديها العالم لان هو المخلص. قال لها احنا امنا لان احنا لقيناه هو الايه، مش عشان انت بقى قلتين. ادي الفرق بين الايتين اللي موجودين في اخر الانجيل، هما مش عكس بعض ولكن هما لقوا الهدف الاحسن. هما في الاول هدفهم رايحين يشوفوا حاجه جميله، قال كل ما فعلت الله ده حاجه حلوه، تعال نشوف الراجل ده يمكن نستفاد منه. لكن هما لقوا فايده احسن، فايده اعظم، هو الخلاص. عشان كده اللي يعرف المسيح من أجل المنافع الشخصية بيخسر المسيح، لكن اللي يعرف المسيح عشان الخلاص الأبدي عمره ما يخسر المسيح. لو خسر الدنيا كلها، لو كان أفجر واحد في الدنيا، لو كان معهش ما كانش لاقي الأكل يأكله، هي ده الوضع الطبيعي. عشان كده لما تيجي تعرف المسيح عشان الأكل والشرب، لما تجوع هتسيبه لأنك عارفه. عشان كده أنت مش عايز تديني أكل. عشان كده احنا بنعرف المسيح لأنه هو خلاصنا، هو اللي يعطينا الخلاص. محدش يقدر يدينا الحاجة دي، ممكن الشغل وممكن العالم، ممكن الدول الغنية، ممكن يبقى عندها الأكل والشرب وتديك، ممكن تديك فلوس ببلاش كده، وممكن زي في بعض البلاد كده عندهم مثلا. نسمع الحكاية دي حصلت في بلد من الدول العربية ومن دول تانية، ان في مرة كده ولقى الناس عندهم ديون وراح رئيس الجمهورية اصدر قرار قال انا اعفيت كل الناس اللي عليها ديون للبنوك حصلت كذا مرة في كذا دولة انا اعفيت. العالم يقدر يديك كده، يقدر يديك فلوس وده، لكن مش ممكن يديك الخلاص الابدي، مش ممكن يدخلك الملكوت مهما عمل العالم، مش ممكن يديك الحياة الابدية مهما اعطاك هيديك هنا، لكن يديك فوق حياة ابدية لا. عشان كده اعرف المسيح بطريقة صحيحة. السؤال الرابع بيقول يا سيد اعطيني من هذا الماء. بدأ التغيير بقى شوي، بدأ نفهم، بدأنا نتغير. طب ما تديني كده، عايز اجرب الحياة معاك. طب ما تيجي وتجرب يلا. هل تقدر يعني يا سيد اعطيني هذا الماء؟ يعني هو سؤال مش مباشر شوي، هو جملة بس مضمونه تقدر تديني المية دي؟ ايوه هقدر، بس خلي الايمان يقوى شوي. بس هيبتدي يعني الإنسان يطلب الاستنارة الروحية. طب أنا يا رب هجرب أن أنا أبصلك بطريقة مختلفة، هبطل أبصلك بطريقة مصلحجية، هبتدي أبصلك الإله اللي بحبه، اللي محتاج الحياة الأبدية معاه، اللي محتاج أعيش معاه. عشان كده تقدر تديني المية دي، عايز أجرب طيب العشرة، العشرة معاك. بعد كده في المرحلة الحلوة كده يقول يا سيد، أول ما الإنسان بيقوله يقول طبعا أقدر أديك، أقدر أديك مية، أديك مية، مية روحية تعيش بيها. الإنسان لما بيزق الحياة مع ربنا تقوله كده يا سيد أرى أنك إيه؟ نبي. كأنها بتقول كده أنت فعلا نبي؟ قل لي أيوة ولا لا. يعني أربعة وخمسة جملتين يتضمنوا سؤال من جواها. يا سيد أرى أنك إيه؟ يا رب أنا دقت الحياة، بدأت أدقها كده لقيتها حلوة. بس خلي بالك لما بتدقها وبتلاقيها حلوة زي ما خدنا في الأسابيع اللي فاتت، الشيطان مش هيسيبك، بيحاول يخنقنا. عشان كده لازم نخلي بالنا، دي بداية. أنت تذوقت ربنا لقيته حلو، فبتقول له اديني، هات بقى اديني حياة روحية معاك. أول ما خلي بالك بقى هتاخد حياة روحية، بس هيكون في تجارب وضيقات، اوعى تتخنق وتروح راجع تاني زي الأول مرة تانية. ودلوقتي بقى يجي السؤال رقم ستة، أين السجود الحقيقي؟ سألته بقى طب أنا عايز بقى أدي أكتر. السجود معناها بذل الجسد، الإنسان لما يسجد يعني بيتعب جسده. يا رب أنا دلوقتي اتعلمت حاجة أحلى، أنا كنت فاكر الأول إن أنا لما كنت بديلك فلوس ولا بخدمك ولا بطلع العشور إن دي حاجة حلوة قوي. ده أنا فهمت إن حتى الفلوس دي أنا عايز، ده قليل عليا، قليل إن أنا أديك الفلوس، قليل إن أنا أديك ساعة خدمة من وقتي، قليل إن أنا أخدمك في بس مشوار ولا أخدم حد فقير لا ده أنا كل الحاجات اللي من بره دي حسيت مهما إن أنا أديتك منها أنت تستاهل أكتر، فأنا هديك كمان من جسدي، هديك سجود، هديك جسدي نفسه أتعبه قدامك، أقمع جسد واستعبده زي ما قال بولس الرسول. ده أنا هديك بقى يا رب عايز أسجد، إن السجود بقى أقدم لك، لقيت إن أنا هقدم لك إيه؟ فلوس أنت مش محتاج، محبة ده أنت كل الحب، أنا عايز أقدم لك سجود فيه شكر، أشكرك يا رب على نعمك، وأبذل الجسد. بعد ما الإنسان بيبذل الفلوس ويبذل وقت يلاقي نفسه أنه كمان ده حق، عايز حتى يدي ربنا حتى إيه؟ حتى جسده، عايز يدي ربنا حتى الجسد نفسه يبذله لربنا. عشان كده واحد يجي يقول الصوم والصوم بيتعب الجسد، تعب جسدي إيه؟ ما احنا عايزين ندي ربنا، هندي له إيه؟ ادي جسدك ده لله، ابذل الجسد ده لربنا، زلل الجسد ده عشان الروح تتحرر. زلل الجسد ده طبعا في الحدود، يعني ربنا علمنا ازاي ان احنا نكرم الجسد وفي نفس الوقت ما نخليهوش ان هو يضيع حياتنا الابديه. بعد شويه كده ترتفع شويه، دي الجزء الاخير، الثلاث اسئله الاخرانيين الحلوين، اين السجود، بنبدا نبذل الجسد، بعدين هل انت المسيح؟ هذا دلوقتي بقيت مش نبي بقى، ده بقى مين؟ المسيح، والمسيح معروف يعني المسيح عند اليهود، والسامريين طبعا عارفين نفس القواعد اليهودية، يعني المسيح يعني المسيح يعني الله الظاهر في الجسد. عشان كده لما كان المسيح يقول لهم أنا هو المسيح كانوا عايزين يرجموه، فيقولوا بترجموني ليه؟ عشان أنا عملت معجزات وعملت حاجات حلوة وساعدت التعبان وشفيت المريض وأخرجت الشياطين. قالوا مش عايزين نرجمك عشان ده كله، احنا عايزين نرجمك عشان انت قلت انك انت المسيح ابن الله مساويا نفسك بالله. فهم فاهمين، فقالت له انت المسيح؟ فقال لها ايوه انا هو المسيح. الله كده يقول كده يعلن سره لخائفيه. شوف ربنا الايه دي حلوه قوي، يعلن سره لخائفيه. عشان كده ياما ناس كده بتبص تلاقي ايه ربنا ليه مثلا الكتاب المقدس اللي مكتوب بطريقة ممكن تكون صعبة عند ناس كتير، لكن نلاقي ربنا مدي بركة لبعض الناس يكتبوا لنا كده ايه الهدف من الآيات اللي في الكتاب المقدس والاستنارة الروحية اللي موجودة عند بعض الناس بسبب حبهم لربنا. نسمع احنا على الأنبا بشوي، تفتكر الأنبا بشوي لما كان يقرأ الكتاب المقدس وكان يقرأ في العهد القديم كان يحصل معاه حاجة غريبة قوي. كان أول ما يقعد يقرأ هو قاعد في قلاية بقى، لا عنده مراجع ولا عنده مكتبة مليانة كتب يرجع ليها ولا انترنت يعمل بحث فيه، ما عندوش الراجل الحاجات دي كلها، قاعد في القلاية في الجبل. فيصلي يا رب أنا مش فاهم أشعياء يقصد إيه، أرميا يقصد إيه، ويقعد يتكلم، فكان يقول كده ان كان يظهر له أرميا نفسه ويقول له المقصود بالكلام ده كذا وكذا وكذا. الله يعلن سره لمين؟ لخائفيه. عشان كده يقول كده: هل انت المسيح؟ اقول ايوه انا. يا بتبتدي الخوف يدخل قلبها، وابتدي مخافة ربنا تدخل قلبها ومحبة ربنا، فربنا يعلن ذاته ليها. آخر حاجة اللي هي: هلم أنظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. الإنسان اللي بيتحول ده في الآخر بيصير شاهد للمسيح، بيصير كارث. شوفوا بقى بدأنا بإيه وانتهينا بإيه. بدأنا بشك، بدأنا ببعد، بدأنا أن أنا مش طايق أكلم خدام الله، مش طايق أسمع منهم حاجة، انتهيت ان انا بتكلم الناس عن الله. وصارت هذه المرأة كارثة، تكلم الناس عن محبة الله، تكلم الناس عن خلاص الله. اهتموا بخلاصكم، عشان احذروا في هذه الايام الاخيرة انكم تعرفوا المسيح من اجل الماديات، او من اجل حل المشاكل، او من اجل رفع الضيقات والاضطهادات. احذروا ان تعرفوا المسيح من اجل هذا، لان الكتاب يوصينا عكس ذلك تماما. يقول كده: في الأيام الأخيرة تزداد الضيقة. طب إزاي؟ ما أنت ما لو أنتم مشيتوا بالطريقة دي، طب تعقلوها إزاي؟ ما تنفعش. عشان كده في الأيام الأخيرة لما يجي المسيح يقول: لعل يجد الإيمان على الإيه؟ على الأرض. الضيقة قبيرة، وإن لم تقصر تلك الأيام لم يخلص إيه؟ لن يخلص أحد. عشان كده ما ينفعش نعرف المسيح عشان يقول يبقى عندك ضيقات، تقول بالعقل كده يبقى ربنا مش موجود، يبقى ده مش عقلك انت، ده مش عقل إلهي. ربنا ما قالكش كده. اعرف ربنا ان هو يعطيك الخلاص الأبدي. عشان كده يقول لك، زي كان تعبير حلو قوي بعض التعليقات على شهداء ليبيا، بيقولوا كده: الراجل اللي ماسكه الإرهابي اللي عايز يقتله دوت، وقعدوا تحته وماسكوا، انتوا في نظركم مين المسجون ومين الحر؟ الحر اللي بيتذبح، والمسجون اللي حر. ده مش حر، ده مسجون بالخطية، مأسور تحت الخطية. عشان كده الحاسبات بتختلف، حساب ربنا حاجة تانية خالص غير حساب العالم. ربنا يدينا نعمة ان احنا نثبت في محبتنا للمسيح لإلهنا. كل مجد وكرامة للأبد.